آله وصحبه أجمعين. قال المتن والشرح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومهما في الدارين. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أمة، وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها بسبع ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرة، ولا يقضي للباقيات، وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة سيبة. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب ذلك، بل يوفي الجديدة حقها متوالية ويقضي ما فرقه للباقيات. وإذا خاف الزوج نشوز الزوجة، يبقى نبدأ بالجزء الأول وهو تخصيص الزوجة الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث ليال إن كانت سيبا. وهذا كالاستثناء من القسم السابق، كأنه يستثني مما ذكره من وجوب القسم، يستثني ما يميز به زوجة عن أخرى بكونها جديدة، وقد جديدة بمعنى أنه سبق له الزواج، ليس هذا فقط، بل إذا كان قد سبق له الزواج وبات عند القديمة فاستحدث زوجة جديدة ولو كانت أمة، فيجب أن يخصها بسبع ليال متواليات إن كانت بكرا وبثلاث ليال متوالية إن كانت سيبا. فهذا استثناء من وجوب القسم السابق والتسوية بين الزوجين. يقول المحشي رحمه الله تعالى: قوله وإذا تزوج الزوج أي ولو رقيقا أو غير مكلف، لكن الوجوب على وليه، ولي غير المكلف، الوجوب الموجود في قوله حتما، لأن لو قال الشارح خصها حتما أي وجوبا، فهذا الوجوب في حالة الزوج غير المكلف يخاطب به وليه. جديدة، إذا تزوج الزوج جديدة أي ولو بتجديد عقدها بعد بينونتها، حتى لو طلقها طلاقا بائنا قبل تمام السبع الأولى ثم نكحها وجب لها سبع زيادة على ما بقي من السبع الأولى إن كانت باقية على بكارتها، وإن صارت سيبا وجب لها ثلاث زيادة على ما بقي. ويجري نظير ذلك في السيب ابتداء، وخرج بالجديدة الرجعية فلا حق لها في الزفاف ثانية، أو ثانيا فلا حق لها في الزفاف ثانيا. إذا طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم أرجعها في العدة يعني، فليس لها حظ في هذا التخصيص الذي للبكر أو للثيب، لأنها زوجة. لكن الكلام فيما لو تزوجها لا فيما أرجعها، لو تزوجها حتى ولو كانت سبق له العقد الزواج بها بأن طلقها بائنا، طلقها بائنا سواء قبل سواء كانت يعني طلقها بائنا أو كانت حتى مستفرشة، لو كانت أمة مستفرشة يطأها يعني، ثم اعتقها وتزوجها فيعطيها هذه السبع أو هذه الثلاث. المستفرشة طبعا سبق له الدخول يعطيها ثلاثا لأنها ليست بكرا، وأما الزوجة فيعطيها ما بقي لها من سبعها أو ثلاثتها، إن كان قد أعطاها بعض السبع يعطيها ما بقي ثم يسبع لها، وإن كان أعطاها بعض الثلاث يعطيها ما بقي من الثلاث ثم يسلس لها، وإن لم يكن قد أعطاها سبعها فلها سبعان، وإن لم يكن أعطاها ثلاثتها فلها ثلاثتان، وهكذا. خصها حتما أي وجوبا. ما سبب هذا التخصيص؟ قال: لتزول الحشمة بينهما. الحشمة معنى الحياء، تزول الحشمة بينهما. ثم قال وهذا التعليل لماذا خص بالسبعة وبالثلاثة لتزول الحشمة؟ قال وهذا التعليل جري على الغالب، وإلا فقد لا يكون بينهما حشمة كالتي طلقها ثم جدد نكاحها، وكذلك في صورة ما لو كان قد أما مستفرشة ثم اعتقها ثم تزوجها فلا حشمة بينهما لسبق علاقته بها في زواج سابق أو في وطئ سابق بملك اليمين. قال فإنه يجب لها، أي لتلك المطلقة التي أعاد نكاحها، فإنه يجب لها حق الزفاف كما مر، مع أنه لا حشمة بينهما. إذن العلة علة أغلبية وليست مضطردة هنا. قال ولو كانت أمة، هذا الحكم من التخصيص بسبع أو بثلاث يصدق على الجديدة بالشروط السابقة حتى ولو كانت أمة. قال أي أو صغيرة محتملة للوط أو نحو رطقاء أو قرناء. فكل زوجة الأصل فيها أنها توطأ فلها هذا التخصيص حتى لو كانت صغيرة محتملة للوط. إذا خرجت الصغيرة التي لا تحتمل الوط فليس لها هذا التخصيص، حتى الرطقاء والقرناء التي لا يتصور فيها حال الرطق والقرن لا يتصور فيها الوط، لكنها أيضا تخصص بهذا السبب لهذه السبب. قال وإنما سوى بين الحرة والأمة لأن ضابطه، لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية، ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء. مدة العنة سنة سواء كانت الزوجة أمة أو حرة، لأن هذا مما يتعلق بالطبع. في سواء كانت الزوج العنين يعني حرا أو عبدا. وكذلك الإيلاء، الإيلاء يعطى فرصة 4 أشهر، فإن فاء وعاد ووطئها فالزوجية باقية، وإن يعني الذي يحلف ألا يقرب امرأته ألا يطأ امرأته يعطى فرصة 4 أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا يعني يستوي فيه الأمة والحرة، يعطى هذه الفرصة وهي 4 أشهر للأمة وللحرة، لأنه متعلق بالطباع وبالخلقة، وهذا يستوي فيه الحرة والأمة بطبع الآدمية أو الإنسانية أو بجامع الإنسانية بينهما، فلا فرق في الطبائع بين الحرة والأمة. لكن الأمة على النصف من الحرة في العدة، في العقاب بتعزير بالحد أو بالتعزير أو ما شابه، لا فيما يتفقان فيه من طباع وخلقة وفطرة. وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها، قيدان، قيدان للتخصيص، أن يكون سبق له الزواج وأن يكون بات عند القديمة أو القديمات إن كنا متعددات، بخلاف ما إذا لم يكن عنده غير الجديدة أو كان عنده غير الجديدة وهو لا يبيت عندها، فلا يجب للجديدة حق الزفاف. لكن ذكر الشيخان الرافعي والنووي أنه لو تزوج جديدتين ليس في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف، وحمل على ما لو أراد القسم بينهما. هذا الكلام من الشيخين محمول على ما لو أراد القسم بينهما، وإلا لو لم يرد القسم بينهما فلا يجب لهما الزفاف، لا يجب لهما هذا التخصيص بسبع للبكر وثلاث للسيد، لأنه قد يتزوج ولا يبيت عند واحدة منهما. لو أراد القسم فوجب للسنتين أو للثلاث أو للأربع هذا الحق من التخصيص. قال بسبع ليال أي بأيامها. بسبع ليال ليس المقصود الليالي فقط، ليس المقصود الليالي فقط بل بالأيام، ولكنه اختص الليالي لماذا؟ قال وعبر بالليالي لأصالتها، كأن النهار هو التبع والليالي هي الأصل كما عرفت قبل ذلك. والحكمة في اختيار السبع، لماذا سبع ولماذا ثلاث في حق السيد؟ والحكمة في اختيار السبع أنها عدد أيام الدنيا، الدنيا قائمة على أسابيع متكررة مستديرة، كل سبعة أيام دورة، فخصصت الجديدة البكر بسبع هي أيام الدنيا المتكررة. وما زاد كالتكرار لها، وما زاد يعني على السبع كالتكرار لها، كما الشأن في الأسبوع والجمعة أنها تتكرر، الثامن يكون أسبوعا جديدا. متوالية خصها بسبع ليال متوالية، أي لأن الحشمة لا تدور بالمفرق وليست على الفور ما لم يدر الدور، ليست على الفور ما لم يدر الدور إن أراد أن يقتل، حتى لو كانت عنده قديمة وحتى لو كان يبيت عندها، فهذه السبع التي للبكر واجبة ولكنها ليست على الفور. متى تجب؟ عندما يريد الدور، عندما يريد أن يقسم الليالي بين زوجاته، فيجب أن يختص الجديدة بسبع إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت سيدة. قال إن كانت تلك الجديدة بكرا، أي حقيقة أو حكمة، حقيقة ولو غوراء أو حكما، وهي التي زالت بكارتها بغير الوضع كالمرض أو الوثبة أو نحو ذلك، وكذا المخلوقة سيبة. وإنما زيد للبكر لاستحيائها أكثر. قال ويحرم عليه الخروج للجمعة والجماعة ونحوها كعيادة المرضى وتشييع الجنائز ليلا ونهارا إلا برضاها على المعتمد، خلافا لمن قال افتح قوسا ولا يتخلف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلة، فيتخلف وجوبا تقديما للواجب. أغلق القوس. قال أي هذا القائل، وهذا ما جرى عليه الشيخان، وإن خالف فيه بعض المتأخرين انتهى كلام هذا القائل. قال والمعتمد ما قاله بعض المتأخرين من حرمة الخروج لذلك ليلا ونهارا إلا برضاها. هذا الزاعم زعم أن الشيخين يقولان بحرمة ذلك في الليل فقط دون النهار إلا برضاها في الليل فيجوز، لكن المعتمد في المذهب ما عليه القائلون بأنه يحرم حتى في النهار إلا برضاها، كل ذلك لتكمل لها مدة تزول فيها الوحشة والحياء الذي يكون بينها وبينه. ولا يقضي للباقيات، فلو زاد للبكر على السبع ولو باختيارها كأن طلبت عشرا قضى الزائد للباقيات دون السبع. يبقى إذا اقتصر على السبع وهو حق البكر لا يقضي للباقيات، فإذا زاد على السبع ولو بطلب من البكر يقضي الزائد فقط، لا يقضي كل ما يفعله. هذا يذكره للمقابلة، لأنه سيتكلم الآن على السيد بعد ذلك، يعني سيتكلم على السيد إذا طلبت زيادة عن حقها وهو الثلاث، إذا طلبت سبعا فسيسبع للباقيات. السيد ستعرف الآن أنها إذا طلبت سبعا يعني طلبت حق البكر، فسيسبع للباقيات يعني لا يعطي للباقيات الزائد على الثلاث اللي هو حق السيد، بل يعطي للباقيات السبع كاملة. أما البكر لو طلبت فوق حقها فوق السبع فلا يعطي للباقيات إلا الزائد فقط. قال ولا يقضي للباقيات، فلو زاد للبكر على السبع ولو باختيارها، زاد هو من تلقاء نفسه أو هي التي طلبت، فلا يقضي للباقيات إلا الزائد، كأن طلبت عشرا قضى للزائد، قضى الزائد عفوا للباقيات دون السبع، قضى الزائد للباقيات دون السبع. وخصها أي الجديدة بثلاث، أي من الليالي بأيامها كما عرف. والحكمة في اختيار الثلاث يعني للسيد أنها مغتفرة في الشرع، يكسر اغتفار الثلاث في الشرع، فلذلك تجب لها ليلة كل أربع ليالي، لا كل ثلاث ليالي ولا كل ليلتين وهكذا. متوالية أي لأن الحشمة لا تزول بالمفرق كما مر، إذا يشترط أن تكون متوالية. إن كانت تلك الجديدة ثيبة أي وهي التي زالت بكارتها بالوطء حلالا كان أو حراما أو وطأ شبهة، فلو زادها على الثلاث بغير اختيارها قضى الزائدة أي فقط للباقيات، أو باختيارها لدون السبع كأن طلبت خمسا فيقضي يومين للباقيات، إذا متى يقضي الزائد الباقيات؟ في صورة من اثنتين، إما أن يزيدها هو من تلقاء نفسه بدون طلبها، وإما أن تطلب هي الزيادة ولكن دون السبع، تطلب أربعا خمسا ستا فيقضي الزائد فقط للباقيات، بخلاف اختيارها للسبع فيقضيها جميعا، يقضي الجميع لا الزائد فقط. لأنها العلة، لأنها لما طمعت في حق غيرها وهي البكر سقط حقها، ولذلك يسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء، يسن أن يخيرها الزوج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رضي الله تعالى عنها، حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت سلست عندك ودرت، أي بالقسم، أي بالقسم الأول بلا قضاء. مرة أخرى، ولذلك يسن تخييرها اللي هي السيد بين ثلاث بلا قضاء، يعني يسن أن يخيرها الزوج ابتداء، أبقى عندك ثلاثا بلا قضاء للباقيات ولا أسبع لك فأسبع للباقيات، كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة حيث قال لها إن شئت سبعت لك عندك وسبعت عندهن، وإن شئت سلست عندك ودرت، أي بالقسم الأول بلا قضاء. ويتصور قضاء السبع للباقيات من 21 ليلة، كل واحدة سبعة ليال، سبعة متوالية، كل واحدة سبعة متوالية كما قاله الشيخ ابن حجر، يبقى يحصل هذا القضاء لو اختارت التسبيع. أم سلمة رضي الله تعالى عنها اختارت التثليث في هذه الواقعة، يعني اختارت التثليث لا التسبيع. لو اختارت إحداهن التسبيع فأراد أن يقضي الباقيات، هذا القضاء يتصور في كم ليلة؟ قال في 21 ليلة كما قال الشيخ ابن حجر، وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وسبعت عندهن. وقال الشيخ سلطان والشبرملسي لا يتصور إلا من 84 ليلة. ليه خير؟ قال لأنه إنما يقضيها من نوبتها في الأدوار، فإذا جاءت ليلة الجديدة في الدور الأول، دورها يأتي كل أربع ليال، فإذا جاءت ليلة الجديدة في الدور الأول باتها أي ليلتها عند واحدة من الباقيات بالقرعة، وإذا جاءت ليلتها في الدور الثاني أي ليلة الجديدة باتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا، وفي الدور الثالث يبيتها عند الثالثة بلا قرعة، فقد حصل لكل واحدة من الباقيات من 12 ليلة ليلة، فقد حصل ايه؟ ليلة، فعل مؤخر، فقد حصل لكل واحدة من الباقيات من 12 ليلة، تمييز منصوب، ليلة فاعل حصل، وهكذا 12 ليلة حتى يحصل ليلة واحدة لكل واحدة من الثلاث، وهكذا حتى يحصل لكل واحدة 7. 7 في 12، 7 ضرب 12 ب84، ب84 ليلة، وهكذا حتى يحصل لكل واحدة 7، وذلك لا يحصل إلا من 84. انتهى الكلام الذي علل به الشيخ المغلسي والشيخ سلطان. قال الشيخ البيجوري: وفيه مشقة لا تخفى. مشقة على من؟ على الأولى الجديدة، على الجديدة التي ثلث لها وطلبت التسبيع، سيغيب عنها 84 ليلة، هذا في مشقة. إذن كلام ابن حجر هو الأولى، أنه يعود إليها بعد 21، بعد 21 ليلة. فلو في أي مشكلة إلى هنا نسمع الأسئلة. أي مشكلة إلى هنا؟ الشيخ سامح انتهت مشاكلك؟ كان عندك سؤال؟ اسأل، ارفع صوتك. في الليل والنهار يحرم عليه الخروج في الليل والنهار إلا برضاه. وهناك نقل عن الشيخين غير معتمد أو غير موثوق، نقل ونسبه إلى أحدهم نقلا عن الشيخين، وهذا لم يرد عن الشيخين، إنما نقله بعضهم عن الشيخين. تفضل. أنه يجوز في النهار دون الليل، يحرم في الليل فقط دون النهار، يجب عليه ألا يخرج، يعني يحرم عليه الخروج إلا بإذنها. مش فاهم الرأيان. بيقول رأي المتأخرين المعتمد أنه يقصر على الليل فقط، يعني يحرم الخروج في الليل إلا برضاه. رأي المنسوب للشيخين يحرم في الليل والنهار إلا برضاه. لا، غير معتمد في المذهب، بس غير معتمد في المذهب. بس إيه سؤالك؟ كيف يكون أنا على طرفين؟ واجب الخروج ازاي؟ لا الجمعة بس، الجماعات ليس فيها وجوب، ما الجمعة واجبة، وحد قال انها جمعة واجبة، اذا لما تقول له اقعد ما يخرجش على رأي الشيخين المنسوب للشيخين ما يخرجش ليه؟ لان الجمعة واجبة، ولا الجمعة مش واجبة عند على الرجال؟ طيب يبقى هو مش بيقول له اخرج وجوبا للجماعات، اخرج وجوبا لعيادة المرضى، اخرج وجوبا للجنازات، دي كلها سنن يا اخواني، كلها سنن. الخروج للجماعات سنة، الخروج لعيادة المرضى سنة، الخروج للجنازات سنة. فإذا قارنا بين الواجب والسنة نقدم الواجب، الجلوس معها واجب والخروج لمثل هذه سنة، فيقدم الواجب على السنة. الجمعة واجب، الجمعة هو الوحيد الواجب في هذا، الجمعة واجب والبقاء معها واجب، يقدم واجب هذه المرأة الجديدة المستوحشة المستحية على الخروج إلى الجمعة. تعارض واجبين، تعارض واجبان قدم الأولى منهما، وهو الجلوس معها، لأن الجمعة تتكرر والجلوس معها لا يتكرر، فما فيش طرفين نقيض، لا في نقيدين ولا في طرفين نقيض ولا في أي حاجة. يا سيدي الجماعات مش واجبة أصلا، لا لا يتخلف وجوبا، يعني يحرم عليه انه يخرج الا باذنها، عند الشيخين المنسوب للشيخين وعند غيرهما يتخلف. مفيش اي تناقض ولا حاجه، تامل العباره، مفيش اي تناقض، ده كلام لطيف خالص، سهل خالص. الله يحفظك ويبارك. اي سؤال اخر؟ اي سؤال؟ طيب اتفضل. لو كان على واحدة يعني تجرب مرة واحدة ملهاش بقى شقات، ومفيش شقات داخل، مش مجرد كده ازاي؟ يعني تزوج واحدة أول مرة، اه يعني إذا بات عندها بل هي سبع ليال. مش اللي قيلت هنا إذا كان عنده غير الجديدة. ده إنه يخصها بسبع. يعني إنه هو يخصها بسبع. أصلا هو مش هيخرج. طب هو إيه اللي هتستفيد الباقيات بعدم خروجه؟ لو كان الكلام بتاع حضرتك دوت صحيح. إيه اللي هيعود على الباقيات بعدم خروجه؟ ولما ده حكم استطرادي يا شيخ سعد. حكم استطرادي. حكم الأولاني إن هو يخصها بسبع ليال لا يذهب فيها بنهارها طبعا لا يذهب فيها للباقية حل لكن أتى بحكم آخر بقى هل يخرج في هذه السبع لأداء الأشياء الأخرى هذا ما لا يعود بفائدة على الـ على الـ إذن ده حكم استطرادي حكم استطرادي يقول لك في خلال هذه السبعة التي يخص بها الزوجة المذفوفة إليه لا يخرج لحصول زوال الاستيحاش فحتى لو كانت واحدة يبقى لا يخرج إلا بإذنها لأن ده حكم آخر ملوش علاقة بالباقية لكن له علاقة بالباقيات كنا قلنا ما ذكرته حضرتك انه بدام واحده بس يبقى يخرج لكن هو لا فائده تعود على الباقيات من عدم خروجه او عدم خروجه هو فقط لا يذهب اليهن لكن لا يخرج الى مكان اخر ده حكم اخر ملوش علاقه بتعدد الزوجات لو كان حتى لو كانت واحده لا يخرج في السبع او في الثلاث اذا بات عندها لانه ممكن يكون واحده فقط فلا يبيت عندها خلاص يبقى لا شيء لا نعم. هل الأفضل أن يستأذن ويخرج ولا لا تستأذن ويسمع؟ طب اسأل السؤال فيه. هل الأفضل أن يستأذن ويخرج الجماعة أنا خارج زينة بصلي الظهر أقعد يا أبو محمد أقعد يا فلان. سؤالك يعني إنه حتى لا يستأذنها ولا يستأذنها؟ لا يستأذنها. والله يعني حسب الحالة يمكن الأدب الأكمل يعني هو ما يخرجش إلا لما هي تأذن له تقول له أخرج أنا زهقت منك يخرج الأدب الأكمل هو حتى ما يستأذنش لأنها ربما يعني تستحي فتقول له أخرج ده الأدب الأكمل يعني لكن لو طلب الإذن لا يلام في ذلك لأنها لا تكون إلا برضاها الأكمل إن هو ما يستأذنش حتى تأذن له قول يا شيخ سعد نعم شيخين إن هو يخرج في النهار بغير رضاها بس إذا أراد الخروج يخرج بغير رضاها ده رأي الشيخ ها نقرأ الأجوار اللي زي الحاضر ولا يتخلف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا فين التعارض بقى يا إخواننا بيقول لي في الليل يتخلف وجوبا يعني يحرم عن الخروج بالليل مفيش النهار إلا ليلا فيتخلف وجوبا في الليل في النهار له الخروج لا يتخلف ان شاء ما قلنا عيادة المرضى دي جائزة مستحبة بس مش واجبة الجنائز مستحبة ليست واجبة عايز يشهد الجنازة يشهد مش عايز هو حر يجب عليه ان يخرج للجنازة الجمعة هي التي يجب عليه اذا اكتملت شروط الخروج للجمعة خلاص يخرج وجوبا لأنه رجل لأنه حر رجل حر إلى آخره فالعبارة مش أسهل من كده والله إلا ليلا فيتخلف وجوبا عند الشيخين في الليل فقط يتخلف وجوبا يعني يحرم على الخروج في الليل إلا برضا ها إيه تاني عندني سؤال نعم لو الشيخ صارت تسبيع زيادة عن الثلاثة بس أقل من السبع وقال لي احمد الله يهديه وقال لي انها لما طمعت في حق غيرها منصه يا اخويا الحبيب لأنها طمعت في حق غيرها وهي البكر فسقط حقه. لما اختارت رقما معينا هو حق البكر سقط حقها. ازاي انت سيب تختاري ما يخص البكر؟ يبقى يسقط كل حقك. لكن اختارت شيئا دون حق البكر اكثر من حقها لكن دون حق البكر خلاص يبقى يقضي الزائد طبعا. ايه تاني؟ فلو فرق الليالي تفريع على مفهوم قوله متوالية، اشترط ان تكون متوالية. مفهوم المخالفة انه لو فرق لا يقضي المفرق. فلو فرق الليالي تفريع على مفهوم قوله متوالية، فالموالاة واجبة لعدم القضاء. صح كده النسخة القديمة؟ ماشي. فالموالاة واجبة لعدم القضاء، يعني لو حصلت الموالاة يبقى لا يقضي، اما اذا فرق فيقضي المفرق. فالموالاة واجبة لعدم القضاء. بنومه ليلة، فلو فرق الليالي بنومه، يعني بيصور هذا التفريق بنومه ليلة، اي بسبب نومه ليلة الى اخره، فهذا سبب للتفريق. وليلة في مسجد، ليلة عندها وليلة في مسجد مثلا، اي او في وكالة او نحوها، محلات الاسواق يعني، هو بات في السوق الذي يبيع فيه ويشتري، فلم يبت عند زوجته الجديدة، لم يحسب ذلك اي ما فرقه، بل يوفي الجديدة حقها متواليا، وهو السبع للبكر، وهو اي الحق السبع للبكر والثلاث للسيد. ويقضي ما فرقه للباقيات، اي من نوبة الجديدة في اثناء الادوار. ويقضي ما فرقه للباقيات من نوبة الجديدة في اثناء الادوار. فاذا جاءت نوبتها في الدور الاول باتها عند واحدة من الباقيات بالقرعة، واذا جاءت نوبتها في الدور الثاني باتها عند واحدة من الباقيتين. فرض ان هم اربعة، الجديدة واحدة والباقية البواقي ثلاث، فيقترع مرتين، مرة للثانية ومرة للثالثة، والرابعة لا تحتاج الى قرعة. واذا جاءت نوبتها في الدور الثاني باتها عند واحدة من الباقيتين بقرعة ايضا، وفي الثالث يبيتها عند الباقية بلا قرعة، وهكذا حتى يتم قضاء ما فرقه. طيب الى هنا انتهى الكلام على هذا التخصيص الذي هو استثناء من وجوب القتل. الى هنا في اي سؤال؟ لانه سيبدأ في كلام جديد. ما هو ده مثل اللي فات يا مولانا يا نايم. اللي فات لما جاء يحكي في موضوع التسبيع وقال ان اختلفوا فيه، الشيخ ابن حجر قال يتصور هذا القضاء بكام؟ بإحدى وعشرين ليلة. معايا؟ الشيخ سلطان والشيخ شبرمولتي قالوا يتصور في كام؟ رد علينا 84. ازاي؟ ازاي يا شبرمولتي وسلطان يحصل 84 ازاي؟ اتفضل اتكلم. مر علينا الغريب انك لم تسأل في اللي فات، هو ده عين اللي فات. ازاي وصلوا 84 ليلة عند الشيخ سلطان؟ كنت قمت. طيب هو فرق، يعني مثلا عمل ايه حضرته؟ بات ليلة عندها وليلة في السوق، فلا يعتبر خلاص. يبقى هو قضى عندها ايه؟ ليلة. هذه ليلة تعوض عند الباقية، نعوضها ازاي؟ يلا نبدأ نقسم اهو. هيجي الدور عليها في الليلة الرابعة، هيبات عند واحدة اثنين ثلاثة، دورها الرابع خلاص ما تاخدش الدور ده لانها بات عندها ليلة. يعمل ايه بقى في الليلة دي اللي هي دورها؟ يعمل قرعة، طلعت رقم واحد زينة، يديها لزينة، بعد كده يبتدي يدور على زينب وفاطمة وهند، يجي على دور سعاد يعمل قرعة، طلعت فاطمة مثلا ولا اسمها ايه، راح عند فاطمة، وبعد كده يدي الثلاثة زينب وسعاد وفاطمة، يجي على الرابعة يديها للثالثة اللي ما كانش اخذ الدور. واضح؟ بات ليلة ولم يوالي ثلاثة ليالي، لم يواليها، بات ليلة واحدة بس، والثانية باتها في المسجد، لم يحصل لها الثلاث ليالي المتوالية، يجب أن تكون متوالية. طب يعمل إيه في الليلة اللي فرقها ديت؟ يعوض الباقيات، يقضيها للباقيات. كيف يقضيها؟ كل ما يجي على صاحبتنا الجديدة دي دور يديه واحدة من الثلاثة. الواحدة دي أين واحدة فيهم؟ لازم يعمل قرعة، يبقى هيعمل قرعة مرتين. معلش يا استاذ لا أعرف، لم أسمع فيه. سأل على الباب، على الباب. وعليكم السلام. كيف سيقضي هذه الليلة للباقيات؟ لازم يسوي بقى، بدل ما بات عند دي ليلة يبات عند كل واحدة ليلة، فيقترع بين الثلاث. هيقترع كم مرة عشان يوفي الثلاثة؟ مرتين. ثم يرجع لها مرة ثانية في الثلاثة المتوالية. ايه؟ الجديدة. لازم يديها الثلاثة، لازم يديها الثلاثة. طيب نقرأ على الهامش. قال الماتن والشارح رحمهما الله: وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر، وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر لها كقوله لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم. قال: وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي، فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز هجرها في موضعها وهو فراشها فلا يضاجعها فيه. قال: وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام. وقال في الروضة: إنه في الهجر بغير عذر شرعي، وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة. فإن أقامت عليه أي النشوز بتكرره منها هجرها وضربها ضرب تأديب لها، وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. هذا الجزء من الفصل يتكلم على النشوز الذي يكون من الزوجة، وقد عرفت في أول الكلام أنه أيضا يتصور من الزوج النشوز ويتصور منهما معا، لكن خاصة الكلام بالزوجة لأنه الأكثر نشوز الزوجة عن الزوج. خلاصة أحكام هذا الجزء من الفصل أنها إذا نشزت، ونشوزها بأن لا تطيعه، نشوزها بأن تخرج من غير إذنه ولا علم رضاه، نشوزها بأن لا تسلم نفسها له، لأن حقه عليها أن تطيعه وأن تسلم نفسها وأن تعاشره بالمعروف وألا تخرج من بيته إلا بإذنه أو بعلم رضاه. أربعة أشياء حق لها له عليها: طاعة، عدم الخروج إلا بالإذن، تسليم، والمعاشرة بالمعروف. وحقها عليه العكس، حقها عليه المعاشرة بالمعروف، النفقة، و السكنة وهذه الأشياء، والمهنة إلى آخره. فإذا قصرت في واحد من هذه الحقوق، بأن خرجت من غير إذنه، بأن لم تسلم نفسها، بأن لم تطعه، فهذا نشوز منها، يعني ارتفاع، لأن النشوز كما عرفت معناه الارتفاع، ترفعت عليه. فما حكم هذا النشوز؟ قال: إذا ظن منها، يبقى عندنا شيئان، إما أن يظن وإما أن يتحقق. إن ظن منها نشوزا، هي الذي عبرت عنه الآية الكريمة بالخوف، من خاف من امرأته، يعني إن خاف يعني إن ظن، إن ظن نشوزا وعظها، ليس له إلا الوعظ. فإن تحقق النشوز، إن تيقن النشوز، إن ثبت النشوز فعلا، يعني تعدى مرحلة الخوف والظن إلى مرحلة التحقق واليقين، يبقى له عليها في المعتمد من المذهب واحدة من خصال ثلاث، وله أن يجمع بين أكثر من خصلة: الوعظ والضرب والهجرة في المضجع. له أن يقتصر على واحدة، وله أن يجمع أكثر من واحدة، وله أن يجمع حتى الثلاث. ده إن تحقق في المعتمد. خلاف المعتمد وهو ما ذكره الشيخ الآن وقرأناه أنه قسمها إلى ثلاث مراحل. مرحلة الخوف يكون فيها الوعظ فقط، مرحلة التحقق يكون فيها الهجران، مرحلة ما بعد التحقق الإصرار بعد أن تحقق وتيقن أصرت على هذا النشوز رغم أنه وعظها وهجرها ثم أصرت بعد ذلك فيبدأ الضرر. هذا غير معتمد. المعتمد أنها مرحلتان فقط، مرحلة الخوف فتعالج بالوعظ، مرحلة التحقق سواء أصرت أو لم تصر، مدام ثبت وتيقن وتحقق النشوز فلها له عليها خطلة من ثلاث، أو يجوز له أن يرتكب خطلة من ثلاث أو أكثر: الوعظ والضرب والهجران. ولكنه عليه إن جمع أكثر من خطلة أن يرتب، إن جمع أكثر من خطلة يجب عليه أن يرتب، بمعنى أنه لا يلجأ إلى الهجران قبل أن يعز، لا يلجأ إلى الضرب قبل أن يهجر، لكن له أن يجمع الثلاثة أو الاثنتين من الخصال الثلاثة بمجرد التحقق ولا يحتاج إلى إصرار بعد التحقق. ده المعتمد في المذهب. الهجران قال يجب أن يكون في الفراش، بأن يهجرها، يهجر مضاجعتها سواء بواطن أو بغير واطن. وأما هجران الكلام فلا يزيد عن ثلاث ليالي، لا يزيد عن ثلاث ليالي إلا لغير حظ نفسه، إن كان لغير حظ نفسه فيجوز أن يزيد عن الثلاث حتى مع غير الزوجة. الهجران حرام فوق الثلاث ما دام لحق نفسه أو لحق نفسه مع حق غيره. أما إن تمحض لحق غيره بأن كان لله تعالى فقط ليس له حظ في ذلك فيجوز الزيادة على الثلاث حتى مع غير الزوجة. هذا خلاصة ما في هذا الجزء من الفصل مع أثر ونتيجة النشوز، وهو أنه يمنعها القسم ويمنعها المؤنة، يضيع حقها في القسم وفي المؤنة من السكنة والكسوة والعلاج وما شابه، يعني وإن كان الشفاية ليس عندهم موضوع العلاج ده. طيب، قال المحشي رحمه الله: قوله وإذا خاف أي ظن، بأن ظهرت، خاف النشوز، بأن ظهرت أمارة نشوزها كما في بعض النسخ التي حكاها الشارح بقوله افتح قوسا، وفي بعض النسخ أغلق القوس. وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر، أيضا النسخة الأخرى يعني، سواء كانت الأمارة فعلا، قد يكون هذه الأمارة بالفعل وقد يكون بالقول، فقال سواء كانت الأمارة فعلا مثل قال كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه، فده فعل وليس هناك قول، واشترط أن يكون بعد لطف لأنها قد تكون عابسة خلقة، قد تكون عابسة خلقة وتكون غير طريقة الوجه خلقة، فلا يكون هذا منها نشوزا، لكن يكون متى حتى لو كانت بخلقتها عابسة غير طريقة الوجه إذا زادت العبوس، إن كانت نوعها وخلقتها أنها عابسة الوجه فزيادة العبوس يعد نشوزا، أما لو كانت بالخلقة ليست عابسة الوجه فعبثت فهذا نشوز. سواء كانت الأمارة، أمارة النشوز، فعلا كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه، إعراض بعد لطف، عبوس بعد طلاقة وجه، وكخروج أيضا فعله، وكخروج من منزله بلا عذر، بخلاف ما إذا خرجت بعذر فلا يكون نشوزا. يعني ما هي الأعذار التي تجعلها تخرج بغير إذنه؟ كأن خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، من القاضي، أو إلى اكتسابها من القاضي، لأنها قد تخرج القاضي لا لطلب الحق، تخرج القاضي لتكلمه في القاضي يرها، لا طلبت للقضاء يعني، مش لمجرد أنه جار أو قريب أو تسأله في مسألة علمية، لطلب حقها منه، أو إلى اكتسابها النفقة التي أعسر بها الزوج، الزوج معسر بالنفقة فيجوز لها أن تخرج بلا إذن لتكتسب نفقة تتعايش بها، أو للاستفتاء عن حكم شرعي إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها من غيره. يبقى من حقه أن يمنعها من الخروج إن كان هو فقيها يغنيها عن سؤال غيره، أو نقل إليها فتوى الفقهاء أو حكم العلماء، هو غير فقيه لكنه قادر على توصيل الحكم إليها بطريقة من الطرق، يسجل لها الفتوى، يسمع وينقل لها نقلا صحيحا، هذا يغنيها عن الخروج. تريد أن تعلم الفاتحة لتصلي، تشهد لتصلي، فلا يحق له منعها ما لم يستطع أن يعلمها هو بنفسه أو يأتي لها بمن يعلمها في البيت. قال أو للاستفتاء عن حكم شرعي إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها من غيره، وكمنعها أيضا من الأفعال التي تكون نشوزا، وكمنعها له من الاستمتاع بها ولو بغير الجماع حيث لا عذر ولم يكن تدللا، بخلاف ما إذا منعته تدللا، وبخلاف ما لو كان بها عذر كأن كانت مريضة أو مضناة أي هزيلة لا تحتمل الوطن، أو بفرجها قروح، أو كانت مستحاضة، أو كان الزوج عدلا بحيث يضرها وطؤه يعني كبير الآلة. كل هذه أمثلة للأفعال التي يثبت بها نشوزها أو يظن بها نشوزها. فمنعها له من الاستمتاع بأي درجة من درجات الاستمتاع ولو بالقبلة يعد من النشوز، حيث لا عذر وحيث لا تدلل، حيث لم يكن بتدلل منها. طيب، أو قولا، النشوز يكون بالقول، يمثل فيقول كان تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، بخلاف ما إذا كان طبعها ذلك دائما فإنه لا يكون نشوزا، خلقة كده هي طبعها قبل الزواج تتكلم كلاما خشنا فلا يكون نشوزا من هذه الخشونة إلا إذا زادت خشونتها، وهكذا كما قلنا في الفعل. قال وعلم أن المراد بالخوف هنا الظن، فلذلك جاز له الوعظ دون الهجر والضر، فإنه لا يجوز كل منهما إلا إن علم نشوزها. ولذلك كان تقدير قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ضع نقطتين، تقدير إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن تحققتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. فتقدير هذه الآية الكريمة من سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبقى الآن لازلنا في مرحلة الخوف والظن، أما الضرب والهجر فلا يكون إلا عند التحقق، ولذلك نقدر هنا بقى فإن تحققتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. وجعل بعضهم الخوف في الآية اللي هو في أول الآية فإن تخافون نشوزهن بمعنى العلم، كما في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، فمن خاف من موص جنفا، وفي قراءة أخرى قراءة شعبة من خاف من موص، فمن خاف من موص جنفا، موص من أوصى وموص من وصى، قراءة متواترة، فأصلح بينهم. قال وهو الأظهر في الآية، الخوف بمعنى العلم هو الأظهر في آيات النساء، فإن ظاهرها جواز ثلاثة معا وهي لا تجوز معا إلا بعد العلم. ليه الأظهر في الآية؟ حد يجيبني على ذلك، لماذا هو الأظهر في الآية؟ الآن أعطاك تقديرين لآية النساء، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال هناك تقديران، إما تخافون بمعنى تظنون، فعندئذ نحتاج إلى التقدير في الهجر وفي الضرب، فنقول فإذا تحققتم الهجر عفوا إذا تحققتم النشوز فهجروهن واضربوهن. وإما تكون تخافون بمعنى تعلمون، فلماذا الأظهر في الآية هو الخوف بمعنى العلم لا بمعنى الظن؟ لماذا؟ الشيخ قال وهو الأظهر في الآية، فإن ظاهرها جواز ثلاثة معا وهي لا تجوز معا إلا بعد العلم. لماذا هو الأظهر في الآية؟ نعم، ممتاز، ما لا يحتاج إلى تقدير أو لا صح. الآية في ظاهرها بترتب الثلاثة على الخوف، بترتب الثلاثة على الخوف، الثلاثة اللي هي ايه؟ الضرب والوعظ والهجران، فما لا يحتاج الى تقدير اولى. ولذلك حمل الخوف هنا على العلم اولى من حوله من حملها على ما يحتاج الى تقدير وهو حملها على الضرب. تفضل. وعظها زوجها، الآن بسؤال يسأل، وعظها زوجها أي ذكرها زوجها بالعواقب استحبابا، ليس واجبا يعني، يمكن يتحملها من غير حتى ما يعظها، لكن قد يستحب، بل قد يكون رحمة بها أن يعظها حتى لا تشتد في الخروج عن الجادة وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى وفي معصية الله بهذا النشوز. قد يكون الأولى أنه هو لا يسكت عنها حتى لا تزيد في نشوزها. ذكرها زوجها بالعواقب استحبابا، فمعنى الوعظ التذكير بلا ضرب ولا هجر، أي لأنه لا يجوز كل منهما إلا بعد العلم بنشوزها كما علم. قال ومحله في الهجر، محله الضمير يعود على إيه؟ قال ومحله في الهجر إذا أدى إلى تفويت حقها كالمبيء، وإلا فلا يحرم لأن الوطأ حقه. نقرأ العبارة مرة أخرى حتى نعرف مرجع الضمير. قال لأنه لا يجوز كل منهما الهجر والضرب إلا بعد العلم بنشوزها كما علم، ومحله في الهجر إذا أدى إلى تفويت حقها كالمبيء، وإلا فلا يحرم لأن الوطأ حقه. سؤالي ما مرجع الضمير في قوله ومحله؟ الإجابة، تفضل، ممتاز، عدم الجواز، أحسنت، إجابة صحيحة. ومحله، محل إيه؟ عدم الجواز، لأنه قال لأنه لا يجوز كل منهما الهجر والضرب. تفضل. محل عدم الجواز في الهجر، ومحله في الهجر يعني محل عدم الجواز في الهجر إذا أدى إلى تفويت حقها. متى يكون الهجر حراما؟ في حالة الظن، إذا ترتب عليه تفويت لحقها. أما إذا لم يترتب على الهجر تفويت لحقها فلا يحرم حتى مع الظن. إذا ترتب على الهجر تفويت لحقها كالمبيت يحرم الهجر، أما إذا لم يترتب عليه ذلك فلا يحرم لأن الوطء حقه. كقوله لها مثال للوعظ والتذكير، اتق الله إلى آخر ما قال. قال ويحسن أن يزكي، أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وما في الترمذي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيما امرأة عبست في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه. اتق الله في الحق الواجب لي عليك، أي الذي هو الطاعة والمعاشرة بالمعروف، وعرفت أنه أيضا عدم الخروج إلا بإذن أو بمعلومية الرضا والتسليم. زاد في شرح الخطيب واحذري العقوبة فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر. إذا كانت بعذر فتبدي عذرها، وإن كانت بغير عذر تتوب بسبب هذه الموعظة. عندي بدأ. طيب الحمد لله. وعندك ايه؟ راجع الترمذي، راجع الترمذي. انت عندك متى؟ طيب يعني انا اتذكر ما تقوله ان الرواية ماتت، لكن لعل في رواية باتت، يعني نسخ الترمذي لعل في نسخة من نسخ الترمذي باتت، يكون فيها ساعة انها مجرد انها تبات وجوزها راضي عنها تدخل الجنة، زي ما لو باتت وزوجها غضبان منها لعنتها الملائكة. واعلمي ان النشوز مسقط للنفقة والقسم من جملة الوعظ، يعني اي وسائر المؤن كالكسوة ونحوها كما سيأتي. قال وليس الشتم للزوج من النشوز، وكذلك شتمها لغيره يعني لا يعد من النشوز، وإنما قيد بقوله للزوج لأجل قوله افتح قوسا تستحق به التأديب من الزوج، أغلق القوس. لا شتم الزوج ولا شتم غير الزوج من أحمائها أو غيرهم، أصدقاء الزوج أحباب الزوج، لا يعد من النشوز، لكنه اقتصر على الزوج فقط. ليه؟ لأنه سيرتب عليه جواز ضربه لها عندما تشتمه، في حين أنه لا يجوز له أن يضربها إذا شتمت أحماءها، إذا شتمت أباه، إذا شتمت أمه، إذا شتمت أخاه، إذا شتمت أخته، إذا شتمت ابنه، إذا شتمت بنته، إذا شتمت جاره، صديقه، إلى آخره. لا يجوز له أن يضربها لغير شتمه هو، وإلا فكلاهما لا يعد نشوزا، لا شتمه ولا شتم غيره نشوز. هذا مراده من هذا السطر. وكذلك شتمها لغيره يعني لا يعد نشوزا، وإنما قيد بقوله للزوج لأجل قوله تستحق به التأديب من الزوج، إذ ليس له تأديبها في شتمها لغيره، وإن كان ليس من النشوز أيضا، بل مثل الشتم مطلق الإيذاء باللسان أو بغيره فليس من النشوز، بل تأثم به وتستحق التأديب، يعني إن كان للزوج دون غيره. في الأصح أي على القول الأصح وهو المعتمد تستحق به التأديب في الأصح، إذا في خلاف هل تستحق به التأديب من الزوج أو لا، الأصح من قولي الأصحاب تستحق به التأديب وهو المعتمد المفتدي. ولا يرفعها إلى القاضي، أي لأن ذلك يكسر بين الزوجين فيشق الرفع فيه إلى القاضي، يكسر هذا بين الزوجين، كل ما تشتمه هيأخذها للزوج، هذا مما يشق. فالشرع جعل له حق التأديب بغير رفع إلى القاضي، وهذه ومسألة تأديب السيد عبده مسألتان واحدتان في المذهب، يستطيع الشخص أن يؤدب غيره بغير رفع إلى القاضي، يعذر غيره، تأديب يعني نوع من أنواع التعذير، مسألتان واحدتان، لا يحتاج المؤدب أن يرفع الأمر للقاضي، لا يحتاج المعذر أن يرفع الأمر للقاضي، العبد مع السيد مع عبده والرجل مع امرأته إذا شتمته أو آذته باللسان. ما هو يجوز بس نتكلم على الاعتداء، على الاعتداء تعذير. وانت لما بتضرب ولدك بتعذره؟ لما بيحفظ القرآن بدأت اسمه تعذير، مش تعذير، ده عقاب، يعني التعذير عشان عمل غلطة انه شتمك، انه الولد العبد ابق منك، ابق من سيده. فالتعذير غير التأديب، التأديب ده مش محتاج لرفع القاضي، لكن التعذير على انها اعتدت عليه بالقول، او على ان العبد اعتدى على سيده، شتم سيده او ابق من سيده، يعذره بلا حاجة الى رفع للقاضي. ولا يرفعها إلى القاضي، أي لأن ذلك يكسر بين الزوجين فأشق الرفع فيه إلى القاضي، فخفف فيه وجعل التأديب منه من غير رفع إلى القاضي. فإن أبت أي امتنعت من الإب، أي امتنعت، انتبه هنا يعلمنا شيء لطيف جدا في اللغة، يقول فإن أبت أي امتنعت من الإباء، أي مشتق من الإباء وهو الامتناع. يقول إيه الشيخ الماتن؟ فإن أبت إلا النشوذة. الشارح قال بعد الوعظ، فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوذة. إيه بقى أبت إلا النشوذة؟ إلا أسلوب استثناء أو أداة استثناء، فالجملة أسلوب استثناء. هذا الاستثناء استثناء متصل ولا منفصل؟ الاستثناء المتصل هو ما ذكر فيه المستثنى منه، المتصل ما ذكر فيه المستثنى منه، وكان من المستثنى من جنسه، ده المتصل. المنفصل ما ذكر المستثنى منه فكان المستثنى ليس من جنسه. اما اذا لم يذكر المستثنى منه بالكلية فهذا الاستثناء الايه؟ الايه؟ المفرغ، استثناء المفرغ. اذا لم يذكر المستثنى منه بالكلية فاستثناء مفرغ، وما محمد الا رسول. اما اذا ذكر المستثنى منه وكان المستثنى ليس من جنسه فهو استثناء منفصل، كان من جنسه فهو استثناء متصل. جاء القوم إلا حمارا، استثناء منفصل لأن المستثنى والحمار ليس من جنس المستثنى منه. جاء القوم يعني الرجال أو الرجال والنساء، قوم بعضهم يقول رجال فقط بعضهم يقول رجال والنساء، سواء رجال أو رجال والنساء، فالحمار أعزكم الله ليس من هؤلاء، هذا استثناء منفصل. جاء القوم إلا زيدا فاستثناء متصل. فهذا الاستثناء أبت إلا النشوذ متصل ولا منفصل؟ قال فإن أبت أي امتنعت. منين؟ قال منين أخذنا هذا المعنى؟ قال من الإباء، مشتق من الإباء وهو الامتناع، والمعنى أنها امتنعت من، انظر بقى إلى وصوله إلى نوع هذا الاستثناء، كيف وصل إلى هذا الاستثناء، إلى نوع هذا الاستثناء، والمعنى أنها امتنعت من كل شيء يتعلق بالزوج. فالاستثناء في قوله إلا النشوذ متصل، يعني إن قدرنا المستثنى منه بهذه الطريقة، امتنعت من كل شيء متعلق بالزوج إلا النشوذ، الاستثناء متصل لأنه فرد من أفراد المستثنى منه، لأن النشوذ متعلق بالزوج، أليس كذلك؟ إذن هذا على هذا التقدير للمستثنى منه يكون الاستثناء متصلا. قال لأنه داخل في المستثنى منه على هذا، أي على هذا التقدير، لأنه الضمير يعود على المستثنى، لأنه أي النشوذ اللي هو المستثنى داخل في المستثنى منه على هذا، أي على هذا التقدير، بخلاف ما لو قلنا، ما لو قدرنا مستثنى منه آخر، بخلاف ما لو قلنا إن المعنى أنها امتنعت من العود إلى الطاعة كما قدره المحشي البرماوي، فإن الاستثناء عليه منقطع. ليه؟ لأن المستثنى غير اللي هو المشوز غير داخل في المستثنى منه، المستثنى منه اللي هو الايه؟ العود إلى الطاعة، العود إلى الطاعة لجنس والمشوز جنس آخر، فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فالاستثناء منقطع او غير متصل. والمعنى عليه على الاستثناء المنقطع انها امتنعت من الطاعة فلم تفعلها، لكن النشوذ لم تمتنع منه بل فعلته. لو مشينا على الاستثناء المنقطع يبقى المعنى ايه؟ امتنعت من الطاعة فلم تفعلها، لكن النشوذ لم تمتنع منه بل فعلته، فبهذا تحقق نشوزها، فحينئذ يجوز له كل من الهجر والضرب إذا تحقق، بل والوعظ أيضا بخلاف ما تقدم، فإنه اللي هو الخوف والظن فقط فإنه لم يتحققه، فلذلك لا يجوز له إلا الوعظ فقط. فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أبت بعد الوعظ. قال بعد الوعظ أي لكونه لم ينفع الوعظ معها لقسوة قلبها، كما قال القائل لا ينفع الوعظ قلبا قاسيا أبدا، ولا يلين لقلب الواعظ الحجر، ولا ينفع الوعظ قلبا قاسيا أبدا، ولا يلين لقلب الواعظ الحجر. من بحر البسيط. أحسنت أحمد، وك تأخذ جائزة. تفضل. فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز أي لم تمتنع منه بل فعلته، قد عرفت أنه استثناء متصل على التقدير الأول ومنقطع على التقدير الثاني، فتدبر. هجرها في مضجعها، في كسر الجيم أفصح من فتحها، مضجع أي ترك مضاجعتها فيه، كما أشار إليه بقوله فلا يضاجعها فيه، قال أي بوطئ أو غيره، ده هجران يتحقق بعدم قربانها، لا يقترب منها. المضجع قال وهو فراشها بكسر الفاء، فهو على وزن فعال بمعنى مفعول، فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب، كتاب على وزن فعال بمعنى مكتوب. أرسل له كتابا أي مكتوبا، فهذا فراشها أي مفروشها. ويقال له فرش بمعنى مفروش تسمية بالمصدر، يسمى فرشا ويسمى فراشا، فرش فرشا، فقد هو من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر، فرش فرشا، فهذا فرشه أي مفروشه، فتسمية اسم المفعول باسم المصدر. وجمعه فرش، فراش جمعه فرش بضمتين. قال وإنما جاز هجرها في المضجع لظاهر الآية، ولأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء، فالهجر يؤثر في النساء تأثيرا ملحوظا، لأن شهوتهن أكبر من شهوة الرجال أو الذكور. قال وهجرانها وكذا هجران غيرها بالكلام أي فيه، فلا يجوز الهجر. وكذا يبقى أصله في الهامش أتى بحكم جديد، جملة جديدة، قال وهجرانها مبتدأ بالكلام حرام فيما زاد على 3 أيام. فالشيخ المحشي قال مش هجران الزوجة فقط، هجران الزوجة وغير الزوجة حرام فوق 3 أيام. قال وهجرانها، قال وكذا هجران غيرها بالكلام أي فيه، هجرانها بالكلام أي في الكلام، فلا يجوز الهجر في الكلام فوق 3 أيام، لا لزوجة ولا لغيرها، لغير عذر شرعي. ولذلك قال بعضهم يا هاجري فوق 3 بلا سبب، خالفت قول نبيينا أذكى العرب، هجر الفتى فوق 3 محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب، ما لم يكن فيه بإشباع الكسرة، ما لم يكن فيه لمولانا سبب بإشباع الكسرة. وهذه قراءة ابن كثير، إشباع الكسرة في مثل هذه المواضع، قراءة ابن كثير لهجة من لهجات العرب، إن ضمير المفرد الكناية المجرور هذا أو المضمون إذا سبق بساكن وتلي بمتحرك تشبع حركته، ضم أو الكسرة. فيه هدى للمتقين، الجمهور يقرون فيه هدى للمتقين بغير إشباع، وابن كثير يشبع هذه الكسرة فيقول فيه هدى للمتقين وما شابه، سواء كانت ضم أو كسرة. ضمير الكناية اللي هو ضمير المفرد المذكر إذا سبق بساكن ولحق بمتحرك فالجمهور لا يشبعون حركته، وبعض العرب، جمهور العرب يعني لا يشبعون الحركة، وبعض العرب يشبع هذه الحركة، منهم ابن كثير في قراءته المتواترة المكي رحمه الله ورحم الجميع. هنا لابد من الإشباع للوزن. نقرأ البيتين مرة أخرى. يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب، والسبب بالسكون للحال للضرورة أيضا، بلا سبب لا لا لا بالجر يعني. يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب. هجر الفتى فوق الثلاث محرم، ما لم يكن فيه لمولانا سبب، وهو من بحر، وهما من بحر الكامل. ممتاز، شاطر يا شيخ عويد. جائزة للشيخ عويد. ايه او غضب في عندك او غضب بعد البيتين؟ في يعني. بدلك سبب يعني. طيب، يبقى كلمة او غضب بين القوسين في رواية اخرى لهذا البيت بلا سبب، لم يكن لمولانا فيه سبب او غضب يعني. صح، شيء سبب وحط غضب مكانه. وأشار بذلك للحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وفي سنن أبي داود: فمن هجر فوق ثلاث دخل النار، أي لم يعفو الله عنه تعالى. قال: فيما زاد على ثلاثة أيام، أي أما في ثلاثة أيام فأقل فلا يحرم، بل يجوز. عندي لا زائدة، النسخة القديمة بل يجوز، بل يجوز، احذف لا لو سمحت، بل يجوز فلا يحرم، بل يجوز، احذف لا. قال: ومحله في غير الأنبياء والأبوين، وأما فيهم فلا يجوز ولو لحظة. انظر هذا الفرع البديع والحكم الغريب في موضع لا تتخيله. ما حكم حجران الأب أو الأم أو حجران الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه؟ لا يجوز ولو لحظة، فأين تجده في النشوز؟ ولذلك صنف الزركشي رحمه الله كتابا مصنفا لطيفا صغيرا مطبوع اسمه خفايا الزوايا، خفايا الزوايا، وضع فيه الفروع التي وضعت في غير موضعها او في غير مظانها، مش في غير موضعها يعني مش خطأ، لكنها في غير مظانها، اذا ذهبت تبحث عنها في مظانها لا تجدها، مثل هذا الحكم الجميل البديع. اين تجد الحجران الابي او الام؟ في النشوز الزوجة. فهذا مما يجمل بك أن تجمعه، هذا وأمثاله يحسن بك أن تجمعه، لأنك تقرأه وتستوعبه وتحفظه ثم تنساه بعد ذلك. فإن لم تحفظه في كتاب مستقل أو في دفتر مستقل، فإذا أردت أن تعيد إلى ذاكرتك ما نسيته أو سهوت عنه فلا قبل لك إلا بصلاة ركعتين، أو تذهب إلى أحد الأولياء أدعو لك ولا حاجة. لكن هذا الفرع بعد أسبوع لن تتذكر موضعه. فاجمع مثل هذه الفروع الجميلة في كتاب المستقل وتكون ذخرا لك ولمن بعدك. وقال في الروضة: إنه أي التحريم فيما زاد على ثلاثة أيام في الهجر بغير عذر شرعي، أي كأن هجرها لحظ نفسه فقط أو لحظ نفسه وزجرها عن المعصية، يبقى فيها حظ النفس مع تأديبها وزجرها عن المعصية، هذا هو الحرام. وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة، لو كان لغير حظ نفسه فلا تحرم الزيادة على الثلاثة. وهذا مأخوذ من قولهم، افتح قوسا: يجوز هجر المبتدع لزجره عن بدعته، والفاسق لزجره عن فسقه. نسينا سطر، ناسف. طيب، ايه بقى السطر اللي نسيناه؟ الأول إيه؟ وقال في الروضة، نقرأ من الأول. وقال في الروضة إنه أي التحريم فيما زاد على 3 أيام، وقوله في الهجر بغير عذر شرعي أي كأن هجرها لحظ نفسه فقط أو لحظ نفسه وزجرها عن المعصية، وإلا فلا تحرم سنعيبا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة أي وإلا هنا النسيان بقى أي وإلا يكن بغير عذر شرعي بأن كان بعذر شرعي كأن قصد زجرها عن المعصية فقط فلا تحرم الزيادة على الثلاثة. فهذا مأخوذ من قولهم افتح قوسا يجوز هتر المبتدع لزجره عن بدعته والفاسق لزجره عن فسقه، أغلق القوس. يعني إلى أن ينتهي عن هذا الفسق وهذه البدعة. إن كان يظن، لو سمحت هذا بقيد، ليس لمطلق الفسق ولمطلق البدعة نهجره، وإنما نهجره إن ظن الهاجر أن هجرانه لهذا المبتدع ولهذا الفاسق يؤثر فيه ترك الفسق وترك البدعة، فليس مجرد فسقه أو مجرد بدعته مسوغا للهجران، بل بشرط أن يظن الهاجر أو من يريد الهجران أن هجرانه سيتسبب عنه ترك الفاسق لفسقه أو المبتدع لبدعته. قال وكذا يجوز الهجر إذا رجا صلاح دين الهاجر أو المهجور. وكذا يجوز الهجر إذا رجا أي الهاجر صلاح دين الهاجر أو المهجور. إذا هجرت زيدا صلح ديني، صلح وصلح، كلاهما صحيح، صلح وصلح كلاهما صحيح، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، فأظن أن بقائي معه بلا هجران يسبب فساد ديني فأهجره لصلاح ديني، أو العكس أظن أن بقائي في صحبته بغير هجران يسبب فساد ديني فأهجره للحفاظ على دينه. وكذا يجوز الهجر إذا رجى صلاح دين الهاجر أو المهجور، أو رجي صلاح دين الهاجر أو المهجور، كأن كان يحصل عند عدم الهجر خلل بفعل معصية من الهاجر أو المهجور، كلما صاحبه كلما وقع في الحرام. قال فيهجره لإصلاح دينه، عفوا، فيهجره لإصلاح دين كل منهما ولو جميع الدهر، ولو جميع الدهر. وعليه يحمل هجره صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عن كلامهم حيث تخلفوا عن غزوة تبوك، وهجر السلف والخلف بعضهم بعضا. ففي الإحياء الغزالي رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص هجر عمار بن ياسر إلى أن مات، وهجر عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف إلى أن مات، وهجر طاووس وهب بن منبه إلى أن مات، وهجر سفيان الثوري شيخه بن أبي ليلى إلى أن مات ولم يشهد جنازته. تلك أمة قد خلت، لها ما كتبت ولكم ما كسبتم. فنحمل فعل هؤلاء الأبرار على أحسن المحامل، أنهم فعلوا ذلك وهم يظنون أن هجرانهم لغيرهم، حتى وصل الأمر إلى أن يهجر شيخه ويهجر الصحابي الصحاري. فنحمل ذلك على أحسن المحامل التي تليق بهؤلاء الأبرار، أنهم فعلوا ذلك لغرض صحيح، وهو رجاء إما صلاح دين الهاجر أو صلاح دين المهجور أو كليهما، أو لردعه عن فساد فعله أو بدعة وقع فيها أو فسق اقترفه أو إلى آخره. وبالمناسبة فحديث كعب بن مالك من أمتع الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض صحابته، من أمتع ما يروى ويحفظ ويحكى ويدرس حديث كعب بن مالك، وهو حديث طويل يبلغ في رياض الصالحين أكثر من صفحتين ونصف، ومع ذلك يحفظ في غاية السهولة. جرب ستحفظه أسهل ما لو حفظت حديثا في نصف صفحة، من أعجب ما يكون، من أسهل ما يكون، ومن أمتع ما يكون. رحم الله صحابة رسول الله رضي عنهم. نعم. ولم يشهد جنازته لأنه هجره من أجل شيء اقترفه حتى لا يتأسى به المتأسون. شخص مبتدع، شخص فاسق، شخص فعل فعلة يقتدي بها المقتدون، هم من أصناف القدوة، فيهجره ولا يشهد جنازته حتى لا يتأسى به المتأسون. وأحمد عمل هذا، أحمد بن حنبل رضي الله عنه فعل هذا مع بعض معاصريه، لم يشهد جنازة البعض حتى يزجر الغير عن متابعته وتقليده والاتساء به. يبقى ما علاقة هذا بالعصر الحالي؟ كلامك صحيح في العصر الحالي، في العصر الخالي يعني ليس هناك خصوصية للعصر الحالي. صحيح الهجر قد يسبب شيئا، واحنا قلنا لا أدري قبل أن تحضر حضرتك أو لا، أن الهجر يشترط فيه أن يظن الهاجر أن في ذلك صلاحا لنفسه أو لغيره من الناس أو للمهجور، فإن ظن الفساد، ظن أن هجرانه يسبب زيادة المهجور في فساده وغيه وضلاله، يبقى لا يهجر، لأن الهجران ليس مقصودا لذاته، مقصود لغيره وهو الصلاح. فإذا ترتب في ظن الهاجر ضرر من هذا الهجران لا يرتكبه. قوله فإن أقامت عليه، إن أصرت الزوجة على النشوز أي أصرت عليه بعد الهجر، يبقى كده ظاهر الكلام انه رتب الضرب على الاصرار على النشوز المتحقق، تحقق وثبت النشوز ثم اصرت عليه، ترتب الضرب على ذلك. ده ظاهر كلام مين؟ ظاهر كلام الشارح او المصنف. فظاهر كلام المصنف ان المراتب ثلاثة: الوعظ في المرتبة الاولى عند الظن، والهجر في المرتبة الثانية عند التحقق، والضرب في المرتبة الثالثة عند الإصرار على التحقق بعد التحقق، إصرار بعد التحقق. قال وهي طريقة ضعيفة أي في المذهب، والمعتمد أي في المذهب أنه متى تحقق النشوز جاز له الضرب وإن لم تصر عليه. فليس هناك إلا مرتبتان نقطتان: الأولى عند عدم تحقق نشوزها بأن ظهرت أمارته فقط الفعلية أو القولية، فله الوعظ حينئذ فقط ليس له الهجر والضرب. الثانية عند تحقق نشوزها فله الهجر والضرب، بل له الوعظ، بل له الوعظ. صح كده نسخة قديمة من غير واو ولا حاجة، مفيش أيضا، بل له الوعظ. فتجوز الثلاثة بعد التحقق كما تقدم من غير حاجة إلى انتظار الإصرار. قال بتكرره منها، بل التصوير، كيف نتصور الإقامة على النشوز؟ قال بتكرره منها أي بسبب تكرره منها. وهذا ما قاله الشارح تبعا لظاهر كلام المصنف، حيث قال افتح قوسا فإن أقامت عليه أغلق القوس، وهو ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم ورجحه الرافعي. قال والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية وهو المعتمد. يبقى كلام العراقيين وما رجحه الرافعي هو الطريقة الضعيفة، وما رجحه النووي هو الطريقة القوية المعتمدة. هجرها وضربها، أشار بذلك إلى أن جواز الهجر والضرب بل والوعظ في المرتبة الثالثة على ظاهر كلام المصنف، صح؟ أشار بذلك إلى جواز الهجر والضرب، امشي معايا، بل والوعظ في المرتبة الثالثة على ظاهر كلام المصنف. ضربها ضرب تأديب لها، إشارة إلى أنه يشترط أن يكون غير مبرح، فلا يضربها ضربا مبرحا. إيه الضرب المبرح؟ قال وهو ما يعظم ألمه بأن يخشى منه محذور تيمم وإن لم تنزجر إلا به، إن لم تكن تنزجر إلا بالضرب المبرح فلا يرتكب الضرب المبرح. وقال بعض الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف أو بيده بلا صوت ولا بعصا، ولا يجوز ضربها على الوجه والمهالك. إيه المهالك؟ قال وهي المواضع التي يسرع الضرب فيها إلى الموت. يضربها على خاصرتها، الخاصرة ما بين عظام نهاية عظام الضروع إلى عظمة الحوض، هذه من مهالك الإنسان رجلا كان أو امرأة، لأنها غير محمية بالعظام، الخاصرتان منطقة ضعيفة جدا مهلكة للإنسان إذا ضرب فيها لأنها غير محمية بالعظام، ما بين نهاية الضلوع إلى عظام الحوض، وكذلك في البطن وكذلك في الخطيتين، وهذه الأشياء من مهالك الإنسان. قال وإنما حول وشرح وإنما يجوز ضربها إن أفاد في ظنه وإلا فلا يضربها كما صرح به الإمام وغيره. شوف الكلام الجميل، إن أفاد في ظنه والأولى له العفو عن الضرب. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لن يضرب خياركم والأولى له العفو عن الضرب. وعلى ذلك يحمل خبر النهي عن ضرب النساء، أو يحمل على الضرب بغير سبب يقتضيه. يبقى النهي عن ضرب النساء نهي تحريم؟ لا، مش نهي تحريم، لأنه قال الأولى له العفو ولم يقل يجب العفو. إذن الضرب ليس حراما لكنه خلاف الأولى، فالأولى له العفو. فلذلك الخبر الذي فيه النهي عن ضرب النساء لا تضربوا النساء، لما اشتكت النساء رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أزواجهن لهن فنهى عن الضرب، فهل هذا النهي نهي تحريم؟ لا، فإما محمول على أنه خلاف الأولى، وإما محمول على أنه حرام لو كان لغير سبب، أو يحمل على الضرب بغير سبب يقتضيه. إن كان بسبب يبقى خلاف الأولى، إن كان بغير سبب يبقى حرام. قال فرع لطيف جدا، قال بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو. بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو. لماذا؟ إذا احتاج إلى ضرب للتأديب فالأولى لولي ألا يعفو عنه. لماذا؟ قال لأن مصلحة ضربه تعود على نفس الصبي، وأما ضرب الزوج زوجته فمصلحته تعود له لنفس الزوج. خلاص، نعود لذكر بعض الكلمات فيما قرأنا من سطور. ضربها ضرب تأديب لها، إشارة إلى أنه يشترط أن يكون غير مبرح فلا يضربها ضربا مبرحا. ما هو الضرب المبرح؟ قال وهو ما يعظم ألمه. كيف يعني؟ قال بأن يخشى منه محذور تيمم، المحذور الذي يجعلك تلجأ إلى التراب وتعدل عن الماء، إن الماء يسبب لك تشويها في العضو، أو يسبب لك فسادا في العضو، أو هلاكا في النفس. فلو سبب الضرب ما يجعل الشخص يعدل عن الماء إلى التيمم، من كون هذا الضرب يسبب زهوق الروح، فساد العضو، شيء فاحش في العضو، تأخير البرء، حصول مرض يتأخر برؤه، كل هذا يكون من الضرب المبرح الممنوع. أصل الضرب المبرح من أين أخذ المبرح؟ كلمة المبرح ضربه ضربا مبرحا، أخذ من برحة أي ترك. فيقولون لا يبرح يفعل كذا، يعني لا يزال يفعل كذا. ما برح يفعل كذا يعني ما يزال يفعل كذا. فبرح على وزن ضرب على وزن برح عفوا برح على وزن ضرب ضرب يضرب برح يبرح فهو ضرب مبرح. ومنه سميت الليلة البارحة سميت الليلة بالبارحة لأنها تركتنا وذهبت تركتنا وذهبت. إذا كانت إذا كنا قبل الظهر كما نحن الآن نقول الليلة نقول على مساء أمس نقول فيه الليلة الليلة فعلت كذا وكذا الليلة صليت العشاء في مسجد كذا الليلة شاهدت برنامج كذا الليل ذاكرت كذا الليلة الليلة الليلة الليلة, الليلة يعني السابقة قريبة أمس في الليل. إذا كان قبل الظهر العرب تقول الليلة إذا تعدت الظهر إذا بعد الزوال يقول البارحة لبعدها برحت البارحة يعني نفس الميعاد بس بعد الزوال قبل الزوال يقولون الليلة يعني على السابقة وبعد الزوال يقولون البارحة. لكن أمس بقى معناها النهار أمس معناها النهار إلا إذا خير بقى قال ليلة أمس ليلة أمس بقى تقييد. وإن لم تنزجر إلا به فلا يضربها ضربا مبرحا ولو لم تنزجر إلا به. وقال بعض الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف أو بيده بلا صوت ولا بعصا ولا يجوز ضربها على الوجه والمهالك. وهي المواضع التي يسرع الضرب فيها إلى الموت وإنما يجوز ضربها إن أفاد ظنه وإلا فلا يضربها إن أفاد في ظني إن أفاد في ظني وإلا فلا يضربه كما صرح به الإمام وغيره. والأولى له العفو عن الضرب وعلى ذلك يحمل خبر النهي عن ضرب النساء أو يحمل على الضرب بغير سبب يقتضيه بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن مصلحة ضربه تعود على نفس الصبي. وأما ضرب الزوج زوجته فمصلحته تعود له. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ولو ضربها مش فاهم السؤال وضح السؤال تعود على الصبي على الزوج مش بالأساس الأساس بيضربها عشان مصلحتها ولا عشان مصلحته هو عشان حقه هو عشان تبعد عن حقه. وحتى الولي ما بيضرب الصبي وهو الولي له مصلحة في ضرب الصبي تعود عليه هو لكن في الأساس تعود على الصبي في الأساس تعود على الزوج. قال ولو ضربها الآن يتكلم بقى على مسائل نزاعية عند القاضي ما لو ضربها وارتفع القاضي ولو ضربها وادعى أنه بسبب النشوز وادعت هي عدمه عدم النشوز صدق هو بالنسبة لجواز الضرب وصدقت هي بالنسبة لعدم سقوط القسم والنفقة والكسوة ونحوها مما سيأتي. شوف التقسيم البديع الآن لا دليل لأحدهما لا حجة لأحدهما لا بينة لا شهود لأحدهما ارتفع إلى القاضي بغير بينة لأحدهما هو يدعي حصل الضرب ولا نزاع في حصول الضرب لكن النزاع في سبب الضرب هو يدعي أن الضرب بسبب النشوز وهي تدعي أنها لم يحصل منها نشوز فالقاضي يصدقه بيمينه فيما يخص جواز ضربه للنشوز يخص جواز ضربه للنشوز ولكن لا يسقط نفقتها وحقوقها المترتبة على النشوز إذا أقسمت هي أيضا لا يصدقه بيمينه في أنه لا يعذره على ضربه لها إذا ادعى وأقسم على أنه ضربها من أجل نشوزها فلا يعذره لأنه لو ثبت أنه ضربها لغير نشوز يعذره القاضي. الآن هو يدعي على أنه أنها ناشز وأن ضربه من أجل نشوزها فيطلب منه اليمين، فإذا أقسم اليمين لا يعذره القضاء، يصدقه في دعوى النشوز بيمينه. فإذا أقسمت هي أيضا أنه لم يكن بسبب النشوز وأنه تعدى في ذلك فلا تسقط نفقتها ولا قسمها ولا الأشياء المترتبة على النشوز. وفرض المسألة أنه لا دليل لأحدهما، لا دليل لأحدهما. قال وإن أفضى، يبقى الأول لماذا أعطت الشريعة الكريمة أعطت للزوج هذا التأديب في بنفسه، يعني يقوم بتأديبها بنفسه؟ عرفت أنه لأنه يكسر من الزوجة ويعثر أن يرتفع إلى القاضي في كل مرة، ولا تستقيم حياته إلا بهذا، ويصدق باليمين، مجرد أنه يدعي يصدق باليمين. لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه لو غلب، رغم أن الزوجة قد لا تكون معها شهود، لكن لو غلبت على سمعته أنه مفترن وأنه يدعي الزور على الغير، غلبت على سمعته ذلك من جيرانه، من مخالطيه، من مشاركيه، فكسر عليه أنه ممن يفتري الزور على الآخرين ويكذب، فالقاضي لا يصدقه في مثل هذه الحالة حتى ولو لم يكن للمرأة شهود على كونها غير نشز. قال وإن أفضى، أي أدى إلى التلف، إن أفضى إلى التلف وجب الغرم، وإن أفضى أي أدى إلى التلف، أي تلف نفسها بأن ماتت أو تلف شيء من أعضائها أو حواسها وجب الغرم. إيه هو الغرم؟ قال أي وجب عليه غرم مقابل ما تلف منها من الدية، من هنا بيانية، تلف منها، تلفت النفس يبقى يجب عليه الدية، إن لم يطلب القود أو الأرش فيما له أرش مقدر، أو الحكومة فيما ليس له أرش مقدر. يبقى مرة أخرى وجب عليه في عندك شيء صح، وجب عليه غرم مقابل ما تلف منها. ايه هو اللي تلف منها؟ قد يكون تلف النفس فتستحق القود، يستحق اهلها يعني اولياء الدم، يبقى حضرته الان اعتدى عليها عامدا فيقص منه، اولياء الدم يطلبون القصاص منه، طيب تنازلوا عن القصاص الى الدية، يبقى يغرم الدية في مقابل هذه النفس التي زهقت. او تلف عضو من الاعضاء، مش النفس، عضو من الاعضاء، هذا العضو له ارش ولا ليس له ارش؟ له ارش، يبقى تأخذ ارش عضوها، له ليس له ارش تأخذ حكومة عضوها، وهكذا. فمن هنا للبيان غرم مقابل ما تلف منها من البيانية، من الدية ان لم يطلب القود، او الارش معطوف على الدية فيما له ارش مقدر. الارش اللي هو الفرق بين العضو السليم والعضو مصاب، الفرق بين العضو السليم والعضو مصاب. هناك ارش مقدرة في الشريعة ستأتي ان شاء الله في الابواب التالية باذن الله ان اذن المولى، وهناك اعضاء ليس لها ارش مقدرة، او جروح ليس لها ارش مقدرة، فيكون فيها حكومة. حكومة يعني يأتي العدول المجتهدون أو غير المجتهدين عند عدم وجود المجتهد، فيحكمون بأن لها أو له المجروح أو المصاب أو المعتدى عليه لا يعوض عن هذا الجرح وهذا هذه الإصابة بكذا من التعويض، تسمى حكومة لأنها يحكم بها من قبل المجتهدين أو القضاء أو ما شابه، يعني تخضع للاجتهاد. قال لأن ضرب التأديب، لماذا يغرم؟ قال لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة العاقل. لماذا يغرم؟ رغم أنه أقبل على شيء شرع أصله، شرع له الابتداء فيه وهو الضرب، هي ناشز وأبيح له الضرب بموجب القرآن الكريم ولم يحرم بموجب السنة، فلماذا يغرم؟ قالها هو شرع له وجاز له الضرب بشرط أمان العاقبة، بشرط أمان العاقبة، لأنه ضرب تأديب. طيب هو في نوع آخر من الضرب، هو في ضرب المعتدي عليك، من اعتدى عليك فضربته لأنه اعتدى عليك وصال عليك، شخص صال عليك فضربته لتصد صياله فمات أو فسد عضو من أعضائه أو إلى آخره، لا أغرم شيئا لأني أضربه لا للتأديب، أضربه من أجل صياله واعتدائه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا أستطيع أن أصد صياله إلا بأشد مما اعتدى علي، يجوز لي أن أضربه بأكثر مما اعتدى علي، فأقطع له عضوا من أعضائه أضربه فيموت حتى، لأنه يصول علي وتذهب نفسه هدرا، فهذا ضرب آخر. لكن ضرب التأديب مشروط بأمان العاقبة، ضرب الذي يكون لرد الصائل والمعتدي لا يشترط فيه أمان العاقبة، ما دام بشرط أن يتدرج، بشرط أن لا يضرب ضربا شديدا وهو قادر على رد الصيال بضرب أخف، لا بد من أن يتدرج إن كان قادرا على التدريج، فإن تدرج وأتى بالمشروط من التدرج فأعقب هذا الضرب منه ذهاب الروح بالكلية فلا شيء عليه. الآن يتكلم على ما يترتب على النشوذ وهو سقوط القسم والنفقة. قال ويسقط بالنشوذ قسمها إلى آخره. يسقط هذه الكلمة ظاهرها أنه وجب ثم سقط، وجب ثم سقط، معناها أنها نشذت في أثناء يومها، أثناء نوم، أثناء يومها لها القسم، لما نشذت يسقط بقية اليوم. طب ما رأيك لو كانت ناشزة قبل بداية اليوم، قبل بداية اليوم الذي لها يعني، أو الليلة التي لها حصل منها النشوز، بأن خرجت بغير إذن زوجها، بأن لم تستجب له بأي غرض من الأغراض المشروعة له، حصل منها النشوز قبل يومها، فلا يتصور السقوط لأنه لم يجب حتى يسقط. إذن كلمة السقوط دي أغلبية، لأنه قد لا يجب أصلا ومع ذلك لا يحصل لها هذا القسم، يبقى لا يبدأ لها القسم ولا يبدأ لها النفقة. أما إن كان قد بدأ فيسقط ما بقي لها، فيعلق على المحشي على ذلك ويقول يسقط بالنشوذ أي ولو في أثناء يوم أو فصل، لأن هناك من النفقات ما تكون يومية كما ستعرف لاحقا في باب النفقات، هناك نفقات يومية وهناك نفقات فصلية. النفقات اليومية كالسكنة كالأكل والشرب، النفقات الفصلية الموسمية كاللباس الكسوة، أي ولو في أثناء يوم أو فصل. ومرادهم بالسقوط ما يشمل عدم الوجوب من أول الأمر، حتى لو طلع الفجر وهي ناشزة فلا وجوب. كان السقوط هنا أغلبي، دخل فيه ما لو لم يجب أصلا بأن كانت نافذة قبل الوجوب، قبل وجوب النفقة، قبل وجوب القسم، قسمها يبدأ من يوم الاثنين، هي نافذة من قبل يوم الاثنين، هي لم تجب لها القسم أصلا، لكن سقط هذا الحق لها من القسم قبل أن يجب تغليبا. ومرادهم بالسقوط ما يشمل عدم الوجوب من أول الأمر، حتى لو طلع الفجر وهي ناشزة فلا وجوب. ويقال سقطت بمعنى أنها لم تجب من أول الأمر، وإن كان السقوط فرع الوجوب فغلب ما في الأثناء على ما في الابتداء. يبقى لو أخذنا على حقيقته السقوط لا يكون إلا في أثناء الوجوب، أما ما كان قبل الوجود فلا يسمى سقوطا، فعممنا وقلنا السقوط على النوعين معا تغليبا، وسمي الكل سقوطا. ويسقط بالنشوز قسمها أي في ذلك الدور وما بعده ما دامت ناشدة، وإن لم تأثم بالنشوز كصغيرة ونحوها، يعني لا يشترط أن تكون آثمة. زوجة صغيرة يعني غير بالغة نشزت لم تسلم نفسها لزوجها، هي آثم؟ هي آثمة، ليست آثمة لأنها صغيرة غير مكلفة، لكنها يسقط حقها من البيات عندها بهذا النشوز رغم أنها غير آثمة. وإن لم تأثم بالنشوز كصغيرة ونحوها، ونحوها كمجنونة نشزت أيضا، يعني لم يسلمها وليها لهذا الزوج فتعتبر ناشزا رغم أنها غير آثمة. ما لم ترجع قبل نوبتها فيعود إليها، لو رجعت قبل نوبتها عادت إليها، عاد إليها القسم. ونفقتها يسقط القسم والنفقة، ونفقتها أي وتوابعها، وتوابع النفقة كالكسوة والسكنى وآلات التنظيف ونحوها، ولعل المصنف لم يذكرها لأنها تابعة للنفقة في الوجوب وعدمه. إذا وجبت النفقة وجبت هذه التوابع، إذا سقطت النفقة سقطت هذه التوابع، ولذلك فإن المصنف لم يذكر هذه التوابع ونص فقط على النفقة. قال فإن عادت للطاعة لم تعد كسوة ذلك الفصل، بل تكسو نفسها إلى تمامه ثم يكسوها الزوج في الفصل الذي بعده، ولا تعود نفقة ذلك اليوم الذي عادت فيه للطاعة ما لم يتمتع بها، وإلا عادت لها، وتعود لها سكنى ذلك اليوم لأن السكنى ضرورية، والله تعالى أعلم. يبقى حضرتها عادت إلى رشدها وارتفعت عن النشوز في أثناء اليوم، لا تعود إليها نفقة هذا اليوم إلا إن استمتع بها في هذا اليوم فتعود إليها النفقة، لكن السكنة تعود على كل حال استمتع بها أو لم يستمتع، لأن السكنة ضرورية بخلاف الأكل والشرب. أما في الفصل فلا تعود لها كسوة الفصل، بل تكسو نفسها بقية الفصل. إلى هنا في أي سؤال؟ الحمد لله. يعني مش فاهم أفضل من ضيطة تأخرت؟ والرجال ما شاء الله، ها اتفضل أولى النساء ما شاء الله، ها تجربتهم يعني؟ تسمع كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما كان. اتفضل ها اتفضل قول. لا مش نشوز، لا مش نشوز، لو تأخرت برا مش نشوز. ايه تاني؟ ها ايه؟ في ضرب الاولاد؟ ايه بالضبط؟ الاستاذ يقوم بس باذن الولي، يقوم يضرب الاولاد باذن الولي، للاستاذ للمعلم ان يضرب الاولاد باذن الولي. في اي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. غدا ان شاء الله ناخذ فصلا جديدا.